شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث عن كتاب التمييز للإمام أبي الحسين مسلم رحمه الله تعالى. وقد وقفنا على قول سمعت مسلما يقول: ومن الأخبار التي رويت على الغلط والتصحيف، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قبيصة، هذا ابن عقبة بن محمد السوائي، صدوق، من رجال مسلم الأربعة، من رجال البخاري كذلك، أبو عامر من أصحاب الثوري، تكلم في روايته عن الثوري، ممن تكلم في روايته عن الثوري الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويحيى ابن معين، وعلل ذلك بأنه إنما سمع من الثوري على صغر في سنه، وكان عمره حينما سمع 16 عاما. قالوا: فلم يضبط مرويات سفيان الثوري. وقبلها آخرون من الأئمة كأبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى. والأصل بمرويات القبيصة عن سفيان بالجملة القبول، إلا ما ثبت لنا أنه أخطأ فيه، فيكون الحمل عليه في الخطأ في هذه الرواية. والفائدة من هذا كما تقدم معنا التمييز في مرويات الرواة الذين تكلم فيهم في شيوخ معينين، فنجعل ما تكلم فيه أقل درجة مما لم يتكلم فيه. فمثلا هنا قبيصة نقول إذا روى عن سفيان فروايته عن غير سفيان أرفع، فروايته عن غير سفيان أرفع، يعني أضبط لرواية غير سفيان من شيوخه. وهذا كما تقدم معنا قلنا كحالة مثلا عبد الرزاق أيضا في سفيان الثوري كذلك، وذكرنا من قبل أيضا رواية أخوان معمر بن راشد أيضا، وفصلنا في حديثه من قبل. وأيضا إذا روى عن ثابت البناني والأعمش وهشام بعروة فيها شيء هذه المرويات، إذا روى معمر عن هؤلاء الثلاثة، وكذلك في الجملة كما تقدم معنا إذا روى عن أهل البصرة، إذا روى عن أهل البصرة وحديثه باليمن أرفع وأجل. ومثل هذا الحديث سفيان ابن حسين ابن الحسن فيما يرويه عن الزهري أيضا، هو في غير الزهري رواية قوية أقوى منها إذا روى عن الزهري، يغلط في رواياته عن الزهري. ومثل أيضا روايات دراج أبي السمع، دراج بن سمعان، رواية دراج أبي السمع بن سمعان عن أبي الهيثم واسمه سليمان بن عمرو العتواري، يروي عن أبي سعيد الخدري، هذه الرواية فيها إشكال، هذه الرواية فيها إشكال يقع فيها الغلط. وهذه المسائل معنا كما تقدم معنا مرارا مهمة جدا لطالب العلم لاختبار المرويات ومعرفة العلل. عن زيد بن أسلم، هذا أبو أسامة وقيل أبو عبد الله القرشي العدوي، ثقة ثبت من رجال الجماعة مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من كبار أهل التفسير. عن عياض، هذا هو ابن عبد الله ابن سعد بن أبي السرح، ثقة أيضا رجال الجماعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الصحابي الجليل قال: كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجد. قال: سمعت أبا الحسن يقول هذا خبر صحف فيه قبيصة. نعم، أبا الحسين الرواية كله عندي، أبا الحسن، أبا الحسن كله ننتبه لهذه الرواية كلها. إيش أخوان هذا؟ هذه نسخة محمد صبحي حسن حلا. قال: سمعت أبا الحسين يقول هذا خبر صحف فيه قبيصة. تقدم معنى التفريق بين التصحيف والتحريف، وقلنا أن هناك بعض أهل العلم يطلق التصحيف على كل من الأمرين، الخطأ في النقطة والخطأ في ترتيب حروف الكلم. قال: وإنما كان الحديث بهذا الإسناد عن عياض. قال: كنا نوريه في نسخة كنا نورثه، لكن المؤلف هنا أشار إلى أن الذي في المخطوطة وجده كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الطعام وغيره في زكاة الفطر، فلم يقرأ قراءته فقلب قوله إلى أن قال نورثه، ثم قلب له معنى فقال يعني الجد، يعني أخطأ في قراءة الخبر، ثم لأنه أخطأ في قراءة الخبر أوجب له معنى يتوافق مع معنى الخبر بالرواية التي رواها، فقال نورثه. ماذا نورثه؟ تبقى مبهمة كذا. قال يعني الجد، يعني الجد، فهذا غلط فاحش، هذا يسمى بالخطأ الفاحش والغلط الفاحش. والحمل في هذا الخبر كما تلاحظون على قبيصة، هكذا ذهب مسلم رحمه الله تعالى أن الحمل في هذا الخبر على قبيصة، وبعض المتأخرين انتقد الحمل على قبيصة في هذا الخبر، بعض المحدثين انتقد الحمل على قبيصة في هذا الخبر، قال لأن البخاري رحمه الله تعالى خرج هذا الخبر في صحيح من نفس الطريق، من طريق قبيصة عن سفيان به، وذكر مثل ما ذكر قبيصة من جهة زكاة الفطر. إذا قلنا هذا الخبر رواه البخاري في صحيح من نفس الطريق، من طريق قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد، لفظه كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير، كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير. وجه الانتقاد ما هو؟ قالوا إن قبيصة ضبط هذا الخبر ورواه على وجهه، لا كما يقول مسلم بأن أصل الخبر في زكاة الفطر ما يتعلق بالطعام المخرج، وأن قبيصة صحفه فجعله توريث للجد، هذا وجه الانتقاد. وهنا مسلكان، إما أن يقال بأن قبيصة اضطرب بالخبر فتارة يرويه باللفظ الذي ذكره مسلم هنا، وتارة يرويه باللفظ الذي ذكره البخاري، أو أن يقال بأنه أخطأ فيه أولا ثم عاد فصوب روايته وهي التي خرجها البخاري في صحيحه. وأما الحمل على مسلم في ذلك فهذا بعيد، لأنه لم يتفرد بهذا مسلم رحمه الله تعالى. قال أبو زرعة فقد ذكر هذا الخبر، هذا خطأ أخطأ فيه قبيصة، إنما هو كنا نؤدي صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مسلم يتفرد في تخطئة قبيصة في هذا الخبر، بل شاركه الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى، والراجح أن قبيصة اضطرب في هذا الخبر. إذن هذا مثال من أمثلة الخطأ في الرواية. قال سمعت مسلما يقول ومن الحديث الذي في متنه وهم، حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي. نمير من يا إخوان؟ محمد بن عبد الله بن نمير. قال حدثنا أبي قال حدثنا حجاج، هذا ابن أرطاء تقدم معنا، عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في عبد ضمن لأصحابه في ماله وإن كان موسرا. إن كان عندكم بالواو يا إخوان ولا إن كان موسرا؟ بدون واو في هذا المعنى، لكن مثبت عندي الواو، عندكم عندي الواو أيضا مثبت الواو، عندكم مثبت الواو أحد آخر؟ إن كان موسرا هذا أقوى، هذا الأظهر. نعم، إن كان موسرا وإن لم يكن له مال بذل العبد. قال مسلم روى هذا الخبر غير واحد هذه الرواية عن نافع في استسعاء العبد فأعتق، والدليل على خطأ اتفاق الحفاظ من أصحاب نافع على ذكرهم في الحديث، المعنى الذي هو ضد السعاية وخلاف الحفاظ المتقنين لحفظهم، يبين ضعف الحديث من غيره. وسنذكر إن شاء الله ما روى الحفاظ من أصحاب نافع بخلاف ما قدمنا روايته في هذا الخبر. وجه الغلط الذي وقع فيه حجاج هنا أنه ذكر مسألة الاستسعاء أو السعاية في حديث ابن عمر، وليس لها أصل في حديث ابن عمر، إنما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، ولفظه من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل أو عدل ثم استسعى أو استسعي غير مشقوق عليه. هذا لفظه في الصحيح من حديث أبي هريرة. وحتى هذا الخبر لم يسلم، هناك من تكلم فيه قالوا إن حديث أبي هريرة الراجح أنه مرسل أرسله قتادة، وأن هذا من كلام قتادة رحمه الله تعالى ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الراجح أنه خبر مرفوع لأنه من رواية سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة، وهو من أجل من روى عن قتادة رحمه الله تعالى. فالخبر محفوظ، وهي الطريقة التي خرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة به مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالخبر محفوظ كما تقدم في رواية الصحيحة. أصل المسألة في حديث ابن عمر أن الإنسان إذا أراد أن يعتق عبدا فيه شركاء، فإن كان موسرا صاحب مال فإنه يقوم ما بقي من العبد ويؤمر أن يخلص العبد كله أن يعتقه، وإلا فقد عتق منه ما عتق. هذا هو المحفوظ في رواية عبد الله بن عمر، فقد عتق منه ما عتق. ليس لذكر الاستسعاء هنا معنى، وليس له وجه في حديث أبي في حديث عبد ابن عمر. والاستسعاء ما هو؟ أن ينظر ماذا بقي من العبد. يقال نقول مثلا العبد قوم بمليون جنيه مثلا، فالشركاء نقول ثلاثة مثلا، هذا دفع ثلث المبلغ وليس عنده مال غير موسر، نقول عتق منه ما عتق، عتق منه ما عتق. يعني بمعنى اليوم 24 ساعة مثلا، نقول هو حر كم ساعة؟ 8 ساعات، ولكل شريك آخر 8 ساعات، عتق منه ما عتق. هذا ما جاء في حديث ابن عمر. الاستسعاء ما هو؟ أن يقال له الذي اعتق الذي اعتقك لا مال له، ليس بموسر حتى يعتقك، فأنت كاتب نفسك لهؤلاء للبقية للشركاء البقية، واعمل واكتسب واعتق ما بقي من كتابتك أو ما بقي من قيمة هذا العبد فيعتق على هذا المنوال. هذا الاستسعاء قلنا جاء في حديث من؟ في حديث أبي وغيره، وليس له ذكر في حديث ابن عمر. هذا وجه الغلط الذي أراد مسلم أن يبينه، أن ذكر الاستسعاء في حديث ابن عمر خطأ من حجاج بن أرطاء، وكل الرواة الذين رأوا هذا الخبر عن ابن عمر لا يذكرون فيه الاستسعاء، وإنما يقولون عتق منهما عتق. قال حدثنا يحيى بن يحيى، تقدم معنا هذا التميمي النيسابوري، قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاه حصصهم وأعتق أو أعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. هذا هو اللفظ إيش المحفوظ من رواية عبد الله بن عمر. قال وروى عبيد الله عن نافع، عبيد الله بن عمرو ثقة مصغر، وعنده أخ عبد الله المكبر ضعيف على الراجح. قال وروى عبيد الله عن نافع بهذا، وأيوب ويحيى ابن سعيد الأنصاري وجرير ابن حازم، تقدم معنا جرير بن حازم قلنا فيه شيخان اخترط ولكن حجبه أبناؤه، وجرير بن حازم في حديث أيضا تفصيل آخر في روايته عن قتادة وعن المصريين كلام، إذا روى عن قتادة ففي روايته نوع وهم يقع فيه الوهم، وإذا روى عن المصريين كذلك يقع في حديثه الوهم. وهذا أيضا يفيد لكم في علم العلل يا إخوان، إذا وجدنا أن جرير ابن حازم يروي رواية عن قتادة على خلاف غيره، جرير في نفسه ثقة، فإذا روى حديث يخالف فيه ثقات آخرين لكنه رواه عن قتادة توقعنا الخطأ من من يا إخوان؟ من جرير، لأنه في رواية عن قتادة إشكال، وكذلك إذا روى عن المصريين. وإلا إذا لم توجد معارضة فالأصل قبول مرويات جرير مطلقة، هذا الأصل، الرسول روى عن قتادة وروى عن المصريين. قال والليث هذا ابن سعد ثقة ثبت الفهمي المصري، وابن جرجة عبد الملك ثقة ثبت معروف، ومعمر بن راشد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وسفيان ابن عيينة عن عمرو عن سالم وحبيب ابن أبي ثابت عن ابن عمر، كل هذا يتقدم، وعبد العزيز عن أهل مكة عن ابن عمر، قد ذكر جملة من رواة هذا الخبر عن ابن عمر، وليس في حديث واحد منهم ذكر السعاوية. يمكن قال قد ذكر جملة من رواة هذا الخبر عن ابن عمر، وليس في حديث واحد منهم ذكر السعاية إلا الذين قدمنا حديثهم من قبل. وفيما ذكر مالك وعبيد الله وأيوب وجرير ابن حازم في حديثهم، فإن لم يكن له مال عتق منه، يعني عتق منه ما عتق، بيان أن السعاية ساقطة عن العبد، أي في حديث من؟ في حديث ابن عمر، وليس حجاج وأشعث والدالاتي، الرجح أنه الدالاني، عن الصائغ بشيء يعتبر بهم من الرواية من أحدها مع الرواية من أحد هؤلاء إذا خالفوا فكيف بهم جميعا وقد أطبقوا على الخلاف لهم. يعني يقول إذا كان سيخالف واحد من هؤلاء يكفي في رد روايتهم وقبول رواية مالك مثلا، فكيف وقد اتفق كل هؤلاء الحفاظ على تخطئة ذكر الشعائر في حديث ابن عمر، هذا أولى برد الرواية. قال مسلم: فأما ابن أبي ذئب فلم يذكر ابن أبي فديك السعاية عنه في خبره، هو سماع الحجازيين، فلعل ابن أبي بكير حين ذكر عنه السعاية كان قد نقن اللفظ، لأن سماعه من أبي ذئب بالعراق فيما نرى وفي حديث العراقيين عنه كثير، يعني كأنه قال يعني كثير الغلط، كثير الغلط. هنا مسلم رحمه الله تعالى يذكر الاختلاف على ابن أبي ذئب في هذه الرواية كذلك، لأنه ذكر أحاديث أقوام دون مرتبة الثقة والضبط كحجاج وطبقته، ولئلا يشكل على الراوي أنه قد روى كذلك أحد كبار الحفاظ هذه اللفظة وهذه الرواية وهو ابن أبي ذئب. وتقدم معنا مثال هذا، قلنا حتى إذا روى كبير في الرواية الشيء على الغلط فإن نقدم روايات الثقات الآخرين على الروايات التي دل الجمع بين الطرق المقارن بينها خطأه في ذلك. ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، ثقة ثبت رجال جماعة، كبير القدر رفيع الشأن، من أقران مالك رحمه الله تعالى. قال أحمد بن صالح المصري: شيوخ ابن أبي ذئب كلهم ثقات إلا أبو جابر البياضي، أبو جابر محمد بن عبد الرحمن البياضي، وهذا توثيق عالي جدا، يعني كان ينتقي الشيوخ وشيوخه ثقات، فالشيوخ من يقال عثمان بن حريز كذلك شيوخه كلهم ثقات. ولبعض أهل العلم تفصيل في حديث ابن أبي ذئب، قالوا حديثه في المدينة أصح من حديثه في العراق، وهذا شأنه كشأن كل الحفاظ الذين إذا كانوا في بلدهم ومعهم كتبهم يضبطون المروي أكثر، لكن هذا يسمى يا إخوان تغير يسير لا يؤثر يعني في مروي الراوي، كهشام بن عروة كذلك مرويه في المدينة أشد وأقوى من مرويه في العراق. قال مسلم: فأما ابن أبي ذئب فلم يذكر ابن أبي فديك السعاية عنه. لاحظ ابن أبي فديك هذا محمد بن إسماعيل بن مسلم الديلي مولاه، صدوق رجال جماعة، يقول هذا الخبر رواه ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب ولم يذكر فيه السعاية كروايته جميع الثقات الذين تقدم ذكره، وهو سماع الحجازيين يعني أقوى، يعني إذا روى في الحجاز كنا وفي المدينة أقوى من روايته في العراق. وذكر رواية أخرى ابن أبي بكير ذكر السعاية قال فيها، قال: لأنه سماع ابن أبي ذئب بالعراق فيما نرى أو فيما نرى، إذا فرق بين سماع الرواية في العراق وسماعها في المدينة. قال: وحديث العراقيين عنه كثير يعني الغلط كما تقدم. تبين أن الراوي إذا اختلف عليه في رواية فإن نقبل روايته التي وافق فيها روايات الثقات ونرد الرواية الأخرى، والحمل هنا لا يكون على الإمام الثقة إنما يكون على من حدث عنه بذلك. يقول: سمعت مسلما يقول: من الحديث الذي نقل من الوهم في متنه ولم يحفظ، حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلا تقدم قال حدثنا سعيد بن عبيد، هذا الطائي بن عبيد صدوق من رجال البخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي، قال حدثنا بشير ابن يسار الأنصاري، قال شيخنا عبد الله السعد في فائدة في هذا الاسم، قال اثنان فقط بالضم، بشير بن كعب وبشير بن يسار، وما عدا ذلك فبالفتح بشير. لأن عندنا في الرواة يا شيخان اثنين بشير، بشير بن كعب وبشير ابن يسار، وما عدا ذلك نقول ايش؟ بشير. بشير بن يسار الحارث الأنصاري مولاهم ثقة من رجال الجماعة، وقد بين الحفاظ أنه ليس هو أخو سليمان ابن يسار. عن سهل بن أبي حكمة صحابي أنه أخبره إن نفر منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا، فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا؟ قالوا ما قتلنا ولا عرفنا. فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أتينا خيبر فتفرقنا فيها فوجدنا أحدنا قتيلا، فقلنا للذين وجدناه عندهم قتلتم صاحبنا؟ قالوا ما قتلناه ولا عرفنا. قال تجئون بالبينة على الذين تدعون عليهم؟ قالوا ما لنا ببينة. قال فيحلفون لكم. قالوا لا نقبل أيمان يهود. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكر. عندكم يا شيخ يطل؟ كلكم يطل؟ نعم، يعني يبطل دمه أو يهدر الدم، أن يطل دمه. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من إبل الصدقة. هذا مثال آخر. قال مسلم وروى سعيد بن عبيد ثم من رواية أبي نعيم، يعني عنه، هنا تلميذه في الرواية أبو نعيم هو الفضل ابن دكين، وقد روى هذا الخبر أبو داود والنسائي من رواية أبي نعيم عن سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار به، قال وذكر في قال فوداه بمئة، فوداه أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمئة من إبل الصدقة. هنا مسلم بين الغلط يقول قال أبو الحسين هذا خبر لم يحفظه سعيد بن عبيد على صحته، ودخله الوهم حتى أغفل موضع حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهته، وذلك أن بالخبر حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة، يعني لم يذكر القسامة هنا في هذا الخبر، وهذا الخبر متفق على صحته، خبر مشهور وهو أصل في أحاديث القسامة، والقسامة يحتاج إليها عندما يكون هناك لوث، ومعنى اللوث أن يقع اختلاف في معرفة القاتل، أو أن يوجد مقتول لا يعرف من قتله، وهذا يسمى إيش؟ باللوث. فعندها نلجأ إلى القرائن والبينات وسؤال من اتهم ونحو ذلك، فإن لم نجد بد انتقلنا إلى ماذا؟ إلى القسامة، يعني معنى إذا اعترف فالأمر واضح انتهى، إذا جاء شهود عدول وبينوا بأن فلان هذا هو الذي قتله انتهت المسألة. فإن لم ينتهي اللوث بكل هذا نرجع إلى ماذا؟ إلى القسامة، فنأمر المدعى عليهم بأن يقسموا 50 يمينا يفرق بين كبارهم وأهل الشأن منهم، هذه الأيمان 50 يحلفون 50 يمينا بالله جل وعلا أنهم ما قتلوه، فإن نكلوا ردت القسامة على من ادعى عليهم، قال أقسم أنت 50 يمينا أن فلان قتله، بمعنى ليزيل اللوث، يعني ما يصلح أن يقسم يقول أنهم قتلوه هكذا، إن يقسم 50 يمينا أن فلان قتله فيقول ما رأيت من قتله، لكن نعلم أن هؤلاء قتل، لكن من قتله منهم ما أدري، ما نعلم الذي قتل، نقول هذا هو اللوث، وعندما ينكر هؤلاء وهؤلاء عن القسامة فالراجع أنه يكون في بيت المال ديته، تكون في بيت المال ديته، ولا هذا على الإجابة مع الاستحباب قولان لأهل العلم، فبعضهم اختلفوا في عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا بعضهم هذا على سبيل الاستحباب كره أن يقتل دم هذا الصحابي، وبعضهم قالوا على سبيل الإجابة يودى من بيت مال المسلمين. هنا الخطأ قال قالوا ما لنا بينة فيحلفون لكم قالوا نقبل أيمان يهود، ذكر البينة ولم يذكر القسامة. قال وذلك أن بالخبر حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة أن يحلف المدعوون 50 يمينا ويستحقون قاتلهم، فأبوا أن يحلفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرئكم يهود 50 يمينا، فلم يقبلوا أيمانهم، فعند ذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عقله. قال وسنذكر هذا الخبر بخلاف ما روى سعيد. أيضا وقع خلاف في قضية من يبدأ به في القسامة، أكثر الروايات على أنه تبرئهم يهود بخمسين أيمان منهم، فهم رفضوا، قالوا كفار، قالوا لا لا إيمانهم، فكيف نقبل أيمانهم؟ لا إيمانا فكيف نقبل أيمانهم؟ فقال تحلفون أنتم، فرفضوا، قال ما رأيناه، ما عرفنا من قتله بعينه، فرداه النبي صلى الله عليه وسلم من عينه. قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا الليث عن يحيى هذا بن سعيد الأنصاري، والليث بن إخوان ابن سعد، عن بشير ابن يسار، وحماد بن زيد عن يحيى، وبشر المفضل عن يحيى، عبد الوهاب عن يحيى، وسفيان بن عيينة عن يحيى، وسليمان بن بلال عن يحيى، وهشيم عن يحيى، وعن ابن إسحاق نزل في المرتبة قليلا إلى محمد بن إسحاق، قال حدثني بشير ابن يسار وابن شهاب، أخبرني أبو سلمة هذا بن عبد الرحمن وسليمان ابن يسار عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنصار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، يعني هذه من الأحكام التي ظهر عليها الإسلام وأقرها، ولأنه كان قد بقي في الكفار بقايا من دين الرسل، بقايا من دين إبراهيم، وبقايا من دين عيسى عليه الصلاة والسلام، وتعرفون قصة ورقة ابن نوفل، فجاء الإسلام فأقر ما كان من شريعة الله تعالى في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ورد ما عدا ذلك، وأبطل شأن الجاهلية. فالأصل شأن الجاهلية الإبطال، أصل شأن الجاهلية ما هو الإبطال. قال وروى هذا يونس عن ابن شهاب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج هذا الموطأ، وعن عم ابن شعيب عن أبيه عن جده، هذه سلسلة محفوظة وراجح أنها جيدة، أن حويصة ومحيصة أبناء مسعود، أبناء ابن مسعود وأبناء مسعود كان عندكم، نعم، وعبد الله وعبد الرحمن أبناء فلان خرجوا وساقوا، أي بنفس السياق قريبا منه. قال حدثنا محمد بن رافع تقدم هذا النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني الفضل، هذا هو ابن دلهم الواسطي البصري، فيه لين، فيه لين، وروى أبو داود الترمذي وابن ماجه عن الحسن هذا هو البصري أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بيهود فأبوا أن يحلفوا، فرد القسامة على الأنصار فأبوا أن يحلفوا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العقل على يهود، هذا أيضا خطأ، راجح النبي صلى الله عليه وسلم عقله من عنده، وهذا مرسل من مراسيل الحسن البصري، ومراسيل الحسن البصري راجح فيها الضعف، راجح فيها الضعف. قال أبو الحسين فقد ذكر جملة من أخبار القسامة بالدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها مذكورة فيها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إياهم قسامة خمسين يمينا، وليس بشيء من أخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله البينة إلا ما ذكر سعيد ابن عبيد الله في خبره، وترك سعيد القسامة في الخبر فلم يذكره، إذن خطأان، مسألة البينة ومسألة إلغاء لمسألة القسامة. وتواطؤ هذه الأخبار التي ذكرناها بخلاف رواية سعيد يقضي على سعيد بالغلط، نقطع بأن سعيد أخطأ في هذه الرواية بالغلط والوهم في خبر القسامة، وغير مشكل على من عقل التمييز من الحفاظ من نقلة الأخبار، يعني ليس به إشكال أن ترد هذه الرواية بهذه الطريقة بل طريقة السلف في بيان الوهم والغلط في الرواية. قالوا من ليس كمثل أن يحيى ابن سعيد أحفظ من سعيد ابن عبيد وأرفع منه شأنا في طريق العلم وأسبابه، فلو لم يكن إلا خلاف يحيى إياه حين اجتمع في الرواية عن بشير بن يسار، فكان أمر واضحا في أن أولاهما بالحفظ يحيى ابن سعيد أي أنصاري، ودافع لما خالفه أي رواية من سعيد بن عبيد، غير أن الرواة قد اختلفوا في موضعين من هذا الخبر سوى الموضع الذي خالف فيه سعيد، وهو أن بعضهم ذكر في رواية النبي في روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في المدعين بالقسامة، هذا تقدم الإشارة إليه، قال وترك رواية بشير بن يسار ومن وافقه عليه، وهي أصح روايتين هل عندكم؟ نعم عفوا، وتلك رواية بشير بن يسار ومن وافقه عليه بدأ بالقسامة بالمدعين، قال وهي أصح روايتين، وقال آخرون بل بدأ بالمدعى عليهم أي اليهود بسؤال ذلك، والموضوع الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه من عنده، وهو ما قال بشير في خبره ومن تابعه، وقال فريق آخر بل أغرم النبي صلى الله عليه وسلم يهود الدية، وحديث بشير يعني ابن يسار في القسامة أقوى الأحاديث فيها وأصح، رجحنا مسلم رحمه الله تعالى رواية بشير على أنه يبدأ بالمدعى على المدعين، ورجح أن البداية كانت من النبي صلى الله عليه وسلم لا من اليهود. ذهب جماهير أهل العلم منهم الأئمة الأربعة إلى أن البينة على المدعي إلا في القسامة، وأخذ من هذا بعض الفقهاء أن من مات بزحمة أو بين الصفوف فإنه يودى من بيت المال، تقدم على الاستحباب أو على الإيجاب قولان لأهل العلم. وتلاحظون المسلمون رحمه الله تعالى ذكر بعض الروايات التي فيها كلام كموصل الحسن ومروي عمرو بن شعيب، وتقدم معنا مرارا أنه لا يضر هذا إذا كان قد وافق روايات الثقات. قال شيخنا سليمان فك الله أسره: ليس هناك أحد من أهل الحديث يمتنع من ذكر الأحاديث الضعيفة في باب المتابعات والشواهد، فهذا شبه اتفاق منهم على ذلك، أي لا يضر مثل هذا. البعض يقول لك لماذا يخرج أصحاب الكتب الروايات التي فيها ضعف؟ يقول هذا لا إشكال فيه، أولا من باب جمع المروي فذكر الطرق، الأمر الثاني من باب أنه لا حرج إذا ثبت الأصل أن تذكر بعد ذلك أحاديث فيها مقال أو في بعض رواتها مقال. وهنا تلاحظون أن مسلم رحمه الله تعالى قضى للأكثر بالرواية وللأوثق كذلك، هذا كما تقدم طريقة مسلوكة عند المتقدمين يعتبرون النظر في المخالفات وأنه ليس هناك زيادة تقبل مطلقا أو ترد مطلقا، فربما قبلت وربما ردت بحسب القرائن وبحسب حجم المخالفة الواقعة في الخبر، الله تعالى أعلم. نقف عند هذا يا إخوان ونقبل إن شاء الله تعالى بعد العيد بإذن الله جل وعلا، جزاكم الله خيرا.